بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام، من حكمة الله سبحانه أن فاضل بين خلقه زمانا ومكانا، ففضل بعض الأمكنة على بعض وفضل بعض الأزمنة على بعض. ومن هذه الأشهر التي فضلها الله تبارك وتعالى شهر رمضان، والذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. ولعلها فرصة في مثل هذا الوقت أن أذكر نفسي وإياكم بما لهذا الشهر الكريم من فضائل وخصائص، وكذلك نذكر بعض أحكام الصيام. فضل الله شهر رمضان على بقية الشهور، فهو فيها كالشمس بين الكواكب، واختص هذا الشهر بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة. فمنها أن الله أنزل فيه القرآن، وهو الشهر الذي فرض الله صيامه، وهو شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات. من صامه وقامه إيمانا بموعود الله واحتسابا للأجر والثواب عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدركه فلم يغفر له فقد رغم أنفه وأبعده الله. بذلك دعا عليه جبريل عليه السلام وأمن على تلك الدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بدعوة من أفضل ملائكة الله يؤمن عليها خير خلق الله؟ شهر رمضان أيها الكرام شهر العتق من النار، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. شهر رمضان شهر الصبر، فإن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات كما يتجلى في الصوم، ففيه يحبس المسلم نفسه عن شهواتها ومحبوباتها. شهر رمضان شهر الدعاء، شهر رمضان شهر الجود والإحسان. فضائل رمضان وخصائصه كثيرة، لعلنا نكتفي بما ذكرنا. صوم رمضان فريضة فرضها الله عز وجل على عباده، والصوم له شروط لوجوبه، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. من المسائل المهمة في الصوم أن الصائم يجب أن ينوي قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوي حتى طلع الفجر فصيامه باطل. يدل على ذلك ما جاء عند مالك والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، وهذا في صيام الفريضة. ولكن هل يكفي لرمضان نية واحدة في أوله، أم لا بد من تعيينها في كل ليلة؟ فالصحيح أن نيته أول الشهر كافية، فلا يحتاج لتعيين النية لكل ليلة، إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لا بد من نية جديدة لاستئناف الصوم. واعلموا أيها الكرام أن هناك من يباح لهم الفطر في رمضان، وهم على أقسام: الأول المريض الذي يتضرر بالصوم، والثاني المسافر، ودليلهما قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القسم الثالث الحائض والنفساء، والدليل ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القسم الرابع الحامل والمرضع، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع. القسم الخامس العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. والإطعام عن العاجز له طريقتان: الأولى أن يصنع طعاما ويدعو المساكين إليه، والثانية أن يفرق الطعام على المساكين سواء كان مطبوخا أم لا. والصيام له سنن، منها السحور، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، ويسن فيه التأخير. كما يسن تعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويسن أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. والصوم له مفسدات، منها أولا الأكل والشرب عمدا غير نسيان، ومثله إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف كقطرة الأنف مثلا. ثانيا كل ما يقوم مقام الأكل والشرب في تقوية الجسد فهو مفطر، كالإبر المغذية ونحوها. ثالثا الجماع، ويكون بإيلاج الذكر في الفرج، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. رابعا الحجامة، ومثلها التبرع بالدم الكثير، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: أفطر الحاجم والمحجوم. خامسا الحيض والنفاس للمرأة، وهذا مفسد للصوم بإجماع العلماء، وقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأما بالنسبة لاستعمال بعض النساء لحبوب لمنع العادة في رمضان فقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. سادسا التقيؤ عمدا. سابعا الاستمناء يقظة سواء بقبلة أو لمس أو غيرهما. ثامنا استنشاق البخور متعمدا بحيث يدخل الجوف لأن له جرما. وبهذا أفتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذه المفسدات التي ذكرت لا تفطر الصائم إلا بثلاث شروط: الأول أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت، الثاني أن يكون ذاكرا لصومه، الثالث أن يكون مختارا. وتنبيه مهم أيها الكرام، وهو أن من الناس والله المستعان من يفطر عمدا من غير عذر، وهذا على خطر عظيم. فقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي وساق الحديث وفيه، ثم انطلقا بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي وغيره وصححه الذهبي. ختاما أيها الكرام، إن الله عز وجل تفضل على عباده بشهر رمضان المبارك وخصه بخصائص لا توجد في غيره من الشهور، فاستقبلوا هذا الشهر العظيم بالتوبة والاستغفار والعزيمة الصادقة والنية الصالحة. فكم من أناس لا يدركون رمضان يهجم عليهم الأجل قبل دخوله. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان ونحن بصحة وعافية وأمن وزيادة إيمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.